صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول: النفس البشرية وأسرار الميول. من أجل توضيح هذا المحور نذكر أمرين. الأمر الأول في علاقة النفس البشرية بقواها وميولها. الفلاسفة المسلمون يقولون هناك نوعان من الوحدة: الوحدة الحقيقية الحقة وهي وحدة الله تبارك وتعالى، والوحدة الحقة الظلية وهي وحدة النفس مع قواها. ما معنى هذا؟ نحن نعرف أن الله واحد في ذاته، يعني هو واجب الوجود، وجوده عين ذاته، وأما غيره فوجوده مكتسب منه، وهو واحد في صفاته لأن صفاته عين ذاته، فعلمه وقدرته وحياته عين ذاته. فإذا كان واحدا في صفاته، فإذا كان واحدا في ذاته، كان واحدا في صفاته فلا شريك له، وهو واحد في أفعاله. شنو معنى واحد في أفعاله؟ ربما يقول الإنسان نحن نرى الكثير ولا نرى الوحدة، أي نحن نرى أن الله خلق الإنسان، النبات، الحيوان، هذه أفعال كثيرة، فكيف يكون واحدا في أفعاله بينما أفعاله كثيرة جدا؟ إذا أردنا أن نعرف وحدته في أفعاله لننظر وحدة النفس. النفس متحدة مع قواها وأفعالها، ووحدة النفس تسمى الوحدة الظلية. ليش؟ لأن وحدة النفس تحكي وحدة الخالق تبارك وتعالى في أفعاله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من اكتشف وحدة النفس مع قواها وأفعالها اكتشف وحدة الله من حيث أفعاله. كيف وحدة النفس مع قواها؟ النفس لها عدة قوى: القوة الفاعلة، أقوم وأقعد وأركع وأسجد بالقوة الفاعلة، القوة المتخيلة اللي تركب الأشياء والصور في الذهن، والقوة الواهمة التي تدرك القضايا الجزئية البسيطة مثل حب الأم، حب الزوجة. النفس تقدر تجمع بين فعلين في آن واحد. كيف؟ يعني الآن مثلا أنت عندما تقوم للصلاة تصلي، كثير منا بمجرد أن يدخل في الصلاة يبدأ السفر، يروح ويقطع التذكرة ويروح المطار، يطلع الطائرة وكله في الصلاة الآن، وسافر ويقطع ماليزيا كلها وهو في الصلاة ويرجع. هذا الإنسان جمع بين فعلين في آن واحد: القوة الفاعلة تصلي بلا زيادة بلا نقص، صلي عدل، القوة الفاعلة تصلي، والقوة المتخيلة تركب الصور وتصنع القضايا. فالنفس جمعت بين فعلين في آن واحد، جمعت بين قوتين في آن واحد. إذا لاحظتهما تقول هذان كثير، صلاة وخيال، هذان فعلان، هذا شيء كثير مو شيء واحد. يقول الفلاسفة: هذا الكثير واحد وهذا الواحد كثير. الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، فعلان لكنهما واحد. لماذا؟ لأن هناك خيطا يجمع هذين الفعلين وهو النفس. النفس نفسها هي المتخيلة، النفس نفسها هي التي تصلي. النفس تتشكل بأشكال متعددة وهي هي. فالنفس الواحدة تفعل الكثير، وهذا الكثير هو واحد إذا لاحظته بلحاظ آخر. زين، تجي الآن إلى الله تبارك وتعالى، شوف أفعال كثيرة، شلون؟ شوف هناك إنسان يهبه الله الروح، وهناك إنسان يقبض الله روحه في آن واحد. واحد خلاص طلع تقاعد، خلصت المدة، جاء وقت الموت يقبض روحه. واحد جنين في بطن أمه مر عليه 12 أسبوع يهبه الله روحا، روح لهذا وروح تقبض عن هذا في آن واحد، في ثانية واحدة. ربما يقول إنسان: هذان فعلان، هذا كثير. لا، هذا الكثير هو واحد، لأن هذا الكثير قبض وإعطاء، هبة وقبض. الهبة والقبض نراهما فعلين لكنهما في الواقع فعل واحد، وهو الإفاضة. أفاض على هذا الحياة المادية، وأفاض على هذا الحياة البرزخية ما بعد الموت. ففعله كثير في عين أنه واحد، وهو واحد في عين أنه كثير. فوحدة النفس تحكي وحدة الله الفعلية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، علم النفس الفلسفي بحسب المنظور الإسلامي يقسم شؤون النفس إلى ثلاثة أقسام: غرائز، ميول، قوى. ما هو الفرق بين الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول هو الغرائز. الغرائز هي التي تولد مع ولادة الإنسان، وهي نزعات فطرية كامنة في ذات الإنسان. مثل شنو؟ مثل غريزة حب الذات، يولد الإنسان يحب نفسه، يدفع عنها ويجلب لها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، يحب ذاته. غريزة حب الكمال، الإنسان يحب الجمال، يحب الأشياء الكاملة. القرآن يعبر عن ذلك: وإنه لحب الخير لشديد. الغريزة الثالثة غريزة الفضول والاكتشاف، ولهذا القرآن يركز على غريزة الفضول والاكتشاف. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، قل سيروا في الأرض فانظروا. انظر فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا. انظر، فكر، هذه تسمى غرائز لأنها نزعات فطرية. القسم الثاني ميول. الميول هي الانقداحات التفصيلية التي يكتسبها الإنسان من البيئة التي يعيش فيها. خل أضرب لك مثال. الإنسان هذا يولد زين وما عنده ميول معينة، ما عنده إلا الميل نحو حليب أمه، نحو صدر أمه، بعد ما يكتسب شيء. بمجرد أن يكتسب من البيئة ويعيش فيها تبدأ تظهر إلى شنو؟ ميول أخرى، انقداحات أخرى. يحب المال، يحب الزينة، يحب الشكل، يحب الطعام الشهي. هذه الميول انقداحات تفصيلية اكتسبها من البيئة، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عندنا قسم ثالث هو القوى. الإنسان عنده ثلاث قوى رئيسية: القوة الشهوية التي تدعوه للطعام للجنس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه القوة الشهوية. القوة الغضبية التي تحث الإنسان على أن يثأر لنفسه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. القوة العاقلة وهي التي تسيطر على القوة الشهوية وتضع لها حدود، تسيطر على القوة الغضبية وتضع لها حدود. القرآن يعبر عن القوة العاقلة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القوة العاقلة تسيطر على أعصاب الإنسان وانفعالات الإنسان. زين، من الميول الطبيعية لدى الإنسان ميل الإنسان نحو الاستقلال، استقلال الشخصية، وهذا ما نتعرض له في المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. الميل الفطري نحو الاستقلال. هنا نذكر حقائق علمية ثلاث ذكرها علماء النفس والتربية. الحقيقة الأولى أن الحيوان أسبق من الإنسان في الاعتماد على نفسه. الحيوان ما يحتاج إلى سنين، أسابيع أو أشهر ويستقل بحياته ويعتمد على نفسه. الإنسان يحتاج سنين حتى يعبر هالمرحلة إلى أن يصبح مستقلا في حياته معتمدا على نفسه. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن الميل نحو الاستقلال ميل فطري، ميل طبيعي يوجد مع وجود الإنسان. شلون؟ يقول لك راسل فيلسوف المعروف إن أعظم لذة يلتذ بها الطفل عندما يشعر بأنه استقل. هذا الطفل أول يوم يقدر يمسك اللعبة، خلينا نسميها خرخشانة، أول يوم يمسك اللعبة ويسمع صوتها يحصل على لذة عظيمة كأنه قائد فتح دولة عظمى. أول يوم يقف الطفل على قدميه من دون مساعدة يشعر أنه نال السماء. أول يوم يحرك الطفل قلمه بدون مساعدة أو يمسك التلفون يتصل بدون مساعدة يشعر أنه اكتشف الدنيا بأسرها. شعور الطفل بالاستقلال والاعتماد على نفسه قانون فطري، على الأبوين أن يستغلانه استغلالا حسنا. الحقيقة الثالثة أن الست سنوات الأولى ما تعني شيء. يعني كثير ناس يعولوا على الخمس سنوات الأولى، إذا رأى طفله إنسانا اتكاليا قال هذا ما في خير لكم من أوله، هذا إذا أكبر بصير إنسان اتكالي. أو إذا رأى طفله في الخمس الأولى إنسان واثق بنفسه معتمد على نفسه قال أوه ممتاز هذا بصير رجال. هو هذا ما يعني شيء. الخمس سنوات الأولى لا تعني شيء بحسب ما يقرره علم النفس، ما تعني شيء. اللي يعني من 6 إلى 10 هذه اللي تقدر تتنبأ فيها. إذا رأيته من السادسة إلى العاشرة اتكاليا تنبأ بأنه اتكالي إلى الأخير. إذا رأيته معتمد على نفسه تقدر تتنبأ بأنه سيكون شخصية مستقلة. وهذا ما تؤكده الحقيقة الإسلامية المستفادة من النصوص. مثل شنو؟ مثل ما ورد عن النبي محمد الولد سيد 7 سنين، الولد يلعب 7 سنين، يعني 7 سنين الأولى هذه سنين لعب لا تنبئ عن شخصية الطفل أبدا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. إحنا من هالحقائق العلمية شنو نستفيد؟ ما هو الدرس الذي نستفيده؟ روبين أحد علماء التربية يقول: على الأبوين أن لا ينظرا إلى الطفل كأنه وردة في شجرتهما. الأبوين إذا فكروا الطفل بعد وردة في الشجرة فعليهما احتضانه رعايته. طبعا إحنا نتكلم عن طفل عبر السادسة، يعني أقضى الطفولة المتقدمة، راح للطفولة شنو؟ المتأخرة. على الأبوين أن لا ينظرا إلى الطفل كوردة في شجرتهما يحتضنانها، بل ينظران إليه كنبتة مستقلة. فتقطع الأوراق والأغصان بينهما وبينه كي يعطى فرصة شنو؟ للنمو. الطفل في هالمرحلة الحساسة من 6 إلى 10 كيف نتعامل معه؟ هنا لدينا شخصيتان شائعتان في مجتمعنا: شخصية اعتمادية بإفراط وشخصية استقلالية بإفراط. الشخصية الاعتمادية بإفراط هو الطفل الذي ربي من قبل الأبوين على أن يتكل عليهما في كل أموره، يحل عنا الواجبات المدرسية ويرسم إلى ونظف إلى غرفته، ينظم إلى سريره وأثاثه، يقوم الأبوان بكل شيء عن هذا الطفل وهو عمره 7 سنوات 6 سنوات. هذا خطأ فاحش. تربية الطفل على الاعتماد على الاتكالية بحجة الخوف على الطفل خطأ. ليش؟ هناك آثار وخيمة للشخصية الاعتمادية. الأثر الأول أنه سيظل شخصية اتكالية إلى ما بعد بلوغه ورشده. شوف كثير من أبنائنا حتى سريره ما ينظمه، حتى ثيابه ما يطهرها إذا فيها نجاسة، حتى غرفة ما ينظفها. لماذا؟ ربي على أن يكون شخصية اتكالية خلاص. وهذا خطر كبير على زوجته على أولاده بعد ذلك. الأثر الثاني أن الإنسان الاعتمادي لا يثق بقراراته، دائما يعتمد على قرارات الآخرين. وهذه مشكلة مجتمعنا، مجتمعنا ما يقدر يملك قرار. ليش؟ ما تعود على أن يعطي قرار. تشوف كثير من آبائنا هم آباء ما يثق بنفسه، ما يثق بقراراته، دائما يعتمد على أن يأتيه القرار من آخرين. ولذلك الشخصية الاعتمادية لا تصلح للقيادة، لا تصلح لأن تكون هي المعول. لما؟ لأنها لا تملك قرارها، تستوحي قرارها من الآخرين. والأثر الثالث أن الشخصية الاعتمادية تكره النقد. إذا واحد ينتقد يتأذى. ليش؟ لأن النقد يحسسه بالمسؤولية، وهو لم يربى على أن يشعر بالمسؤولية، لم يتعود على الإحساس بالمسؤولية، يكره النقد. من هنا جاءت الأحاديث، الروايات، النصوص الشريفة تؤكد على استقلالية الشخصية. القرآن الكريم يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو مسؤول عن نفسه، وأن سعيه سوف يرى، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وورد عن الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، شخصيته بهمته، عند استقلال، عند عزيمة، عند همة عالية، قدر الرجل على قدر همته. وورد عنه عليه السلام: الحلم والأنات توأم ينتجهما علو الهمة. زين، نجي الآن إلى الشخصية الأخرى المعاكسة تماما، الشخصية الاستقلالية بإفراط. هذه من وين إجت؟ من التربية أيضا. هذا الطفل ربي منذ صغره على أن يفعل ما يشاء، لك الحرية بابا، سوي اللي تريد، تكلم، فعال، بروبك، على راحتك. زين، ربي على أن يفعل ما يريد ويقرر ما يريد. هذا نشأ شخصية استقلالية بإفراط، وهذا أيضا له آثار وخيمة. الأثر الأول أن هذه الشخصية أول ما تتمرد على الأبوين، أول التمرد على الأبوين، ربيت على أن تستقل في كل شيء، أول تمرد على الأبوين. ولذلك ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. هم اللي علموه التمرد، هم يتحملوا المسؤولية. الأثر الثاني أن الشخصية الاستقلالية بإفراط لا تسمع لنصيحة ولا تسمع لمشورة. إنسان دكتاتور مستبد في رأيه، دائما قراره هو الصائب، هو النافذ، شخصية استبدادية. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم. والأثر الثالث أن الشخصية الاستقلالية بإفراط ليس لها أصدقاء، لأن ما يتنازل، ما يضحي، الشخصية الاستقلالية بإفراط لا يحبها الناس، لأنهم لا يجدون منها تنازلا أو لينا أو خضوعا، صير شخصية ثقيلة. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. اللي ما يقدر يكتسب أصدقاء هذا أشد الناس عجزا. إذن نحن لسنا مع الشخصية الاعتمادية بإفراط، لسنا مع الشخصية الاستقلالية بإفراط، نحن مع الحد الوسط. كيف الحد الوسط؟ تربية الأبوين الطفل على أن يكون واثقا من نفسه، معتمدا على نفسه، يتحسس المسؤولية في أفعاله، لكن بإشراف من الأبوين. وذلك له ثلاثة طرق. الطريق الأول الحوار. واحد يقول أنا كيف أحاور طفلي؟ يحاوره، شلون أحاوره وهو نتفه الطول؟ ما هذا النتفه رايح يصير مترين، لازم تحاوره هو صغير. حاوره، تعلم أن تحاوره، أن تجري معه لغة الحوار كأنك صديقه ند له. إذا فعل فعل خطأ لو فعل صح، لا تبادر إلى ردة الفعل، حاوره أولا. مثلا نقول له دكوا فلان، مثلا واحد ولد من أولاده، افترض ولد اسمه مثلا علي، دكوا علي كسر الماعون. وش جيت الحين جاي النانة الشكل. قبل أن تصدر منك ردة الفعل حاوره حوار. هل ترى فعلك صحيحا؟ ده قال نعم صحيح. قل أين وجه الصحة؟ كيف صار صحيح؟ هنا الطفل بالحوار يتعود على أن يسأل نفسه عن أسباب فعله، بالحوار يتعود على أن يشعر بالمسؤولية عما يرتكب. حتى لو ارتكب فعل صحيح تسأله: هل فعلك صحيح وليش صحيح؟ إذا أبان وجها صحيحا شجعته، إذا أبان وجها خاطئا بينت له الوجه الصحيح. وحتى قرارات المستقبلية، ولا أنت بكرة تبدأ المدرسة شنو قراراتك؟ بكرة أنت بتدخل الروضة شنو قراراتك؟ قرارات. لماذا اتخذتها؟ لماذا هي صحيحة؟ الحوار طريق مهم لتربيته على روح الاستقلال. الطريق الثاني المشاركة في القرار. كيف يعني المشاركة في القرار؟ يعني الآن مثلاً ملابس الطفل، أكو آباء هو اللي يختار لباس الطفل، هو اللي يختار أثاث غرفته، هو اللي يختار الألوان. ماذا بقي للطفل؟ وأنت لازم تعلمه على أن له رأي وقرار. ملابسه، أثاثه، ألعابه، شاركه في القرار. قل له انت شنو ترى، انت شنو تختار. علمه على ان يكون له قرار. انت تريد تسافر وياه، اشركه في بعض قرارات السفر اللي انت تشوفها قرارات صغيرة، اشركه فيها. مشاركة في القرار. والطريق الثالث اعطاؤه الفرصة أن يستقل وأن يعتمد على نفسه. قل له هذه غرفتك بيدك أنت، أنا أريدك تنظف غرفتك دائما، عمره 7 سنين تعلم، أنا أريدك أنت تنظم سريرك وأثاثك، أريدك أنت تجمع ملابسك، أريدك أنت تتصرف بنفسك، أريدك علم على أن ينظم شكله إذا أراد أن يخرج هو بنفسه وإن كان عمره 7 سنوات. شوف الأصدقاء، كثير من الآباء هو اللي يختار أصدقاء ولده، يقول له بابا لا، أصدقائك أولاد عمك أولاد خالك بس، خلاص ما يصير، أعطيه الفرصة أن يختار أصدقائه وأنت أشرف عليه من بعيد، واسأل وراقب من أصدقائه من أي بيئة بأي قيم، اجعل الفرصة له ليختار مع إشرافك عليه من البعيد. بالتالي يمكن تربية الطفل على الشخصية الاستقلالية بتوازن واعتدال. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث، التوفيق بين ولاية الأب والشخصية الاستقلالية للطفل. قد يقال بأن الإسلام جعل للأب ولاية شرعية تامة، وهذا يتنافى مع الشخصية الاستقلالية للطفل ما دامت الولاية للأب. احنا نقول لا منافاة بين الولاية الشرعية للأب وبين تربية الطفل على الشخصية الاستقلالية. ليش؟ أذكر لك أمور ثلاثة، التفت جيدا. الأمر الأول، الإسلام في الوقت الذي جعل للأب الولاية هناك عدة موارد أعطى الطفل الاستقلالية. شلون؟ أذكر لك موارد ثلاثة، بعضها محل خلاف فقهي بعضها لا. المورد الأول أن عبادات الطفل المميز شرعية، هذا متفق عليه بين علمائنا المتأخرين، الطفل المميز عباداته شرعية، يصلي صلاة شرعية، صوم صوم شرعي. شنو ثمرته؟ ثمرتها لو أن هذا الطفل صلى صلاة الظهر والعصر هو غير بالغ، بعدين بلغ في الأثناء، صار عنده علامة من علامات البلوغ بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر، هل يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صار بالغ صار مكلف بالصلاة؟ لا، ما واجب، خلاص صلى، صلاته صحيحة، وإن كان يوم صلاها ما كان بالغ، الآن صار بالغ، صلاته صحيحة، اعتمد عليها. بل بعض الفقهاء، أقصد أثناء الوقت مو بعد ما طلع، مو صلاة ثانية، أثناء الوقت، يعني صلى الظهر والعصر أول الوقت أذن، صلى أثناء الوقت قبل الغروب بلغ، ما يعيد الصلاة مرة ثانية. زين، الطفل بعض الفقهاء يقول يعتمد على أذانه، لو أذن الطفل ما تحتاج أنت تأذن، تعتمد على أذانه وتقيم إذا كان طفل مميز. لو أن الطفل صلى على الجنازة هذا أعظم. بعض فقهائنا هكذا يقول، لو جاء طفل جنازة موضوعة صلى عليها صلاة صحيحة يكتفى بها، ما يصلوا على الجنازة مرة أخرى إذا كان طفل مميز. عبادات الطفل شرعية، هذا من موارد استقلال الطفل بحسب رأي بعض الفقهاء. زين، المورد الثاني صدقة الطفل ووقفه. لو أراد الطفل يتصدق ببعض أمواله، شاف فقير وقال أنا أريد أتصدق، أتقرب إلى الله بالصدقة. أو طفل افترض ثري، بعض الأطفال أثرياء، افترض هذا الطفل يمتلك أرض، أبوه وهب أرض صار يمتلك أرض، قال والله أنا هذه الأرض أريد أن أقفها للحسين عليه السلام، وقف شرعي. بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي وجماعة يقولوا صحيح، وقف الطفل صحيح، صدقته صحيحة، اعتمادا على رواية عن الباقر عليه السلام سألته عن صدقة الطفل قال جائز إذا وضعها في موضعها تمشي. والصدقة عندهم تعم الوقف. أعطيك مورد هو المعروف بين الفقهاء، الوصية. عادة اللي يوصوا هم شنو؟ اللي خلص الغاز يعني خلاص قدر، لما يصير الوصية مستحبة حتى للشاب الصغير أن يكتب وصيته، الأعمار غير مضمونة، وصية مستحبة. زين، لو أن الطفل قال مدام الوصية مستحبة أنا أريد أكتب وصيتي، وطفل مميز وأنا أريد أكتب وصيتي عندي وصية. افترض هذا الطفل عنده أموال، قال والله أنا أوصيت بثلث أموالي من بعد وفاتي إلى الحسين عليه السلام أو إلى أرحامي أو إلى الفقراء، تنفذ وصيته. لو مات تنفذ وصيته. ولهذا كثير من علماء المعروف أصلا بين علمائنا تنفذ وصيته، لصحيحة منصور بن حازم إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. خلاص. إذن هناك عدة موارد فتح الإسلام إلى الطفل واعتبره شخصية مستقلة ذات إرادة ذات قرار ونفذ تصرفاته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صحيح إحنا عندنا روايات تدل على ولاية الطفل على أبيه، إذ عندنا هذه الرواية، رواية علي بن الحكم يسأل الإمام الباقر عليه السلام، الرجل يتصدق على ولده، أولاده فقراء وهو فقير، يقول لك أنا بدل ما أصدق على فقير ثاني صدق على أولادي، فيتصدق على أولاده. زين، وهم لم يقبضوا الصدقة، يعني يقول هذه الصدقة إلى أولادي بس خليها ما أقبضهم إياها. قال عليه السلام إن كانوا أدركوا، يعني بالغين، فليس بنافذ، يعني الصدقة مين نافذة، لأن يشترط في الصدقة أن يقبضها شنو؟ الفقير أو وكيله. إذا بعد ما قبضها لا الفقير ولا وكيله ما زالت الصدقة في وين؟ في ملكك، ما طلعت. أكو ناس مع الأسف ما يدركوا هالمسألة، طلع من جيب الصدقة، هذه صدقة قربة لله يلا خلها وجمع، هذه ما طلعت عن ملكك أبدا، ما زالت تحت ملكك. متى تخرج عن ملكك؟ إذا قبضها الفقير أو وكيله. فأنت خذ وكالة عن الفقراء، عن بعض الفقراء، قل لي أنا وكيل عنكم، أقبض صدقات، تقبضها خلاص خرجت عن ملكك، تقبضها بالوكالة. أو عندك صندوق بس الصندوق مو إلك، ده الصندوق إلك وانت تخلي فيه ماكو فائدة، صندوق لجهة معينة تتكفل بجمع الصدقات، خلي الصندوق في بيتك، تضع الصدقة في الصندوق خرجت عن ملكك خلاص، لأن وضعها في الصندوق يعتبر قبض من الذين شنو يملكون هذا الصندوق، خرجت عن ملكك. إذا تصدق الرجل على ولده فإن كانوا قد أدركوا، يعني هم بالغين بس ما قبض الصدقة، صدقة إليه ما طلعت عن ملكه، لو مات تصير ميراث. وإن كانوا لم يدركوا يعني غير بالغين فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره. يعني أنا أبوه صدقت إليه وأنا قبضت الصدقة عنه، فأنا المتصدق وأنا القابض، صحيح هنا خرجت عن ملكك دخلت في ملك الولد لأنك ولي عليه، لأن والده هو الذي يلي أمره. بس الولاية مو سلطة، ليست ولاية الأب على الطفل سلطة حيث لك حق تضرب وتقصف وتتصرف كما تريد فيها الإنسان الطفل، لا، الولاية ليست سلطة، الولاية رعاية. تعبير الفقهاء تعبير جميل في الرسائل العملية، يقولون للأب حضانة الطفل ورعايته وحفظ مصلحته حتى يبلغ، ما يعبر بالسلطة، يعبر شنو؟ بالرعاية وحفظ المصلحة حتى يبلغ. الولاية ليست سلطة، الولاية رعاية. لأجل ذلك تفتوا إلى هذه المسائل الشرعية يا إخوان، لأجل ذلك لا يجوز للأب التصرف في أموال الطفل إلا في مصلحة الطفل. إذا ولد الطفل يجيب الناس شنو؟ هدايا. إذا عينوا قالوا هذه للأم، للأم. قالوا هذه للولد، خلاص للولد، ملكه لا يجوز التصرف فيها لا من الأب ولا من الأم إلا في مصلحة الطفل، والأب هو اللي يقدر يتصرف فقط وليست الأم، يصرفها في مصلحة الطفل، علاجه، دراسته، له حق أن يصرف من أموال ولده عليه، على الطفل نفسه. أو تجي في الأعياد عيديات للأطفال، هذه أموال الأطفال ما يجوز التصرف فيها، والله الأب يقول مال ولدي مالي سواء، الجيب واحد، لا مو الجيب مو واحد، لا مو واحد، هذه أموال للطفل لا يجوز التصرف فيها. يقول مو أنا اللي قاعد أنفق عليك، شو ده قاعد تنفق، قاعد تمن عليه أنت، نفقته واجبة عليه، لكن لا يجوز لك التصرف في أمواله إلا في مصلحته. زين. ولذلك مثلا بعض الآباء يفتح حساب إلى طفله، يقول هذا حساب لولدي في البنك، أنا أسلم البنك، البنك يقبضه بالوكالة عني، يضعه في حساب ولدي، خلاص خرج عن ملكك، دخل في ملكه، لا يجوز التصرف. ما تقدر التاجر بأموال طفلك تشتري منها أسهم والتاجر بالأسهم وتضرب الأسهم تحول في الأرض، ما يصير، تضمن ذلك. إنما يجوز الاتجار بأموال الطفل بشرط عدم المفسدة عند بعض الفقهاء كالسيد الخوئي، وبشرط المصلحة عند البعض الآخر، يعني ما يكفي عدم المفسدة بل لابد من الربح. لما تقدر تتاجر بأمواله. أو إذا أردت أن تسافر مع الطفل لك حق تنفق من أموال الطفل على السفرة، سافر ماليزيا ولا أوروبا، لما يصير تصرف على السفر من أموال الطفل، لما يصير، وأنت اللي قررت السفر أنت تتحمل مؤونته. إذن الولاية رعاية وليست سلطنة تتصرف كما تشاء، لا. الأمر الثالث والأخير وأختم به، والليلة موضوع يعني خفيف لطيف، واحد يقوم شوية ظهره مرتاح. الأمر الثالث أن من مظاهر الشخصية الاستقلالية التي نربي أبناءنا عليها الافتخار بالدين. علم ولدك على أن يفتخر بدينه، علم ولدك على أن يفتخر بمبادئه، علم ولدك على أن يفتخر بقيمه. شوف كثير منا يخجل يقول أنا شيعي، ليش تخجل؟ تشيع مذهب أهل البيت، تخجل؟ تشيع مذهب على طول التاريخ ما عرف الخنوع ولا عرف الخضوع، وإنما عرف البطولات والتضحيات، ليش تخجل؟ علم ولدك على أن يعتز بمذهبه، بقيمه، بمبادئه، فإن هذا مظهر من مظاهر استقلال الشخصية. كما سار على ذلك أهل بيت النبوة، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. كما تتعب عليه أن يكون متفوقا في دراسته، كما تتعب عليه أن يكون متقنا للغة الإنجليزية، فلتكن مصرا على أن يكون إنسانا واثقا بدينه، واثقا بمذهبه، واثقا بقيمه. صاحب ولدك جيبه للمأتم حتى لو سوى شوشرة ومشاكل، خليه يتعود، أفهمه ما معنى الحسين. ما هذه موجودة، أنا أريد واحدة مفتوحة تحة. إيش هذا جايب لي برمي؟ علمه من هو الحسين، ما هي قيم الحسين، ما هي مبادئ الحسين. ورد عن الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. قبل ما تأثر عليه التيارات الأخرى علمه المبادئ والقيم. الإمام الحسن الزكي عليه السلام أول طفل في بيت النبوة، أول طفل في بيت الإمامة، أول طفل اتسم بروح الاستقلالية، بروح الثقة بالنفس، بالثقة بالمبادئ والقيم. كانت أمه الزهراء تأمره أن يذهب إلى المسجد ليستمع الوحي ثم يأتي ويقرأه على أمه الزهراء عليها السلام. وفي يوم من الأيام اختبأ أمير المؤمنين ليسمع طفله وهو يتلو الوحي، وإذا بالطفل يقول لأمه: أمه كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. فخرج علي واحتضنه إلى صدره وقال: بأبي أنتم وأمي، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. الإمام الحسن الذي شرب القيم منذ طفولته سار على نهجه أبناؤه، أبناء الحسن يوم كربلاء كلهم كانوا فداء للحسين عليه السلام. حتى الحسن المثنى الذي بقي جريحا فدى الحسين عمه بنفسه. شوف، حتى الصغار منهم، عبد الله بن الحسن هذا أصغر طفل من أولاد الإمام الحسن عليه السلام، كان يوم عاشوراء لما سقط الحسين على الأرض وسمع الطفل بذلك خرج من الخيمة يهرول، خرجت خلفه عمته زينب: أين بني؟ أين عبد الله؟ وهو يركض ويهرول يقول: دعيني أريد عمي الحسين. الطفل هذا صار يركض، وصل صار يتخطى الأجساد، يتخطى الأشلاء المنثورة، إلى أن وصل إلى جسد عمه، أمسك بصدره يضمه ويشمه يقول: عمي عمي، لأن هو طفل يتيم، عمي عمي. والحسين يؤن أنينا، بينما الطفل إلى جانب عمه جاء الشمر يريد أن يحتز الرأس الشريف، رفع الطفل ذراعه قال: يا ابن الخبيثة لا تقتل عمي، فوقع السيف على ذراعه فبترها، فانكب الطفل على عمه وهو يقول: أبا عبد الله قطعوا ذراعي. قال: بني اصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فتشكو إليه ما أصابك، عظم الله أجوركم. وإذا باللعين يرجع إليه فيذبح الغلام على صدر عمه. هذا طفل من أطفال الحسن، وهناك ولد آخر من أولاد الحسن، القاسم بن الحسن، عمره 11 سنة، أقبل إلى عمه الحسين قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي بمبارزة الأعداء. قال: بني قاسم أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي، إذا شممتك شممت رائحة أخي، بني قاسم كيف أسلمك إلى الموت؟ قال: عم كيف لا أسلم نفسي إلى الموت وأنت وحيد فريد؟ لا ناصر لك ولا معين. قال له بني قاسم: أتمشي برجلك إلى الموت؟ بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله، قال: إذا كان ذلك فتعال معي. جاء إلى أخته زينب: أخيه أين صندوق أخي الحسن؟ ما تريد أن تصنع به؟ قال: أريد أن ألبس القاسم عمامة أبيه. جاء به وكان في القاسم طول، ألبسه قباء والده، ألبسه عمامة والده، ثم قال: ولدي قاسم اخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك. خرج القاسم على زينب على رمله على ليلى على سكينة، فلما نظرنا صرخنا وحسنا. عظم الله أجوركم. فلما أراد المبارزة إلى المعركة خرج يستأذن عمه الحسين، ضمه الحسين إلى صدره، قال: ولدي قاسم في أمان الله. ضمته زينب إلى صدرها، قالت: ولدي قاسم سلم على أمي فاطمة الزهراء وقل إن عمتي زينب غريبة بحيدة بكربلاء. عظم الله أجوركم. انقلب على المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله أجوركم. ظل يقاتلهم وقد احتوشه القوم، بينما هو كذلك انقطع شسع عليه وقف ليصلحه. عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله. والحسين ينظر إليه فحمل عليه الأزدي، ضربه بالسيف على رأسه. خر على الأرض، نادى: عليك مني السلام عمي أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، فرق القوم عنه، رآه يعفر برجله في التراب ويفحص بيديه، نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. شو يسوي أبو علي؟ وضع خده على خده وصدره على صدره وحمل الجنازة على كفه وجاء بها للخيمة، جاب ومدده ما بين خف، جاب ومدده ما بين خف، يقعدهم يا ولي وهم موته. ولما سمعن النسوان اجت زينب تصيح: الله